قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم

فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله